وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين، واعتق يا رب فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. اللهم أصلح فيه ذات بيننا، وألف يا رب بين قلوبنا، واحفظنا واحفظ أهلنا وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم أصلح قادة هذه البلاد. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وأصلح على أيديهم حال العباد والبلاد، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، واشفنا واشف مرضانا، وأصلح يا رب أحوالنا. اللهم أصلح يا رب ذريتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.